الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام والحديث إن شاء الله تعالى عن فقه الصيام موصول من يريد الله به خيرا يفقهه فيه. فنقرأ إن شاء الله تعالى فقه الصيام مع توضيح ما يحتاج إلى إيضاح. حكم أي حكم الصيام، قال العلماء: صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، فهو ركن وفرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، وكتب فعل أمر بمعنى فرض عليكم الصيام، الآية معلومة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث صحيح. فهذا دليل من القرآن، وذاك دليل من السنة. أما عن الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، فهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه بين علماء المسلمين، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. وأن منكره، ما حكم من أنكر الصيام وقال: ما في الصيام، ما في الصيام، ما فرض الله الصيام؟ من أنكر الصيام فهو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله. طيب، ما فضله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق على صحته. ومعنى إيمانا أي تصديقا، فالإيمان في اللغة هو التصديق، واحتسابا أي أنه قد احتسب الأجر عند الله عز وجل. لا يريد الأجر من أحد، إنما يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة، وهي وجوب صيام رمضان برؤية الهلال. كما قلت مرارا وتكرارا، فإننا لا نصوم إلا برؤية الهلال، فمتى رأينا الهلال صمنا، وإذا لم يرى الهلال فلا صيام. فلا يجوز أن نعول أي نعتمد على التقاويم، فهذه بدعة منكرة. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على عدم جواز ذلك. نقل ابن تيمية وهو شيخ الإسلام كما تعلمون الإجماع على عدم اعتماد التقاويم والحسابات كي نصوم رمضان، لا بد أن نرى الهلال. طيب، ما التفصيل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. إذا رأينا الهلال صمنا، وإذا رأينا الهلال أفطرنا، فإن غم عليكم كما ورد في هذه الرواية خلاص، في رواية أخرى فاقدروا له أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فباكتمال عدة شعبان 30 يوما فغدا يكون رمضان. كنا في يوم الشك 29 من شعبان، غدا نصوم، غدا ننفي الصيام. إذا رأينا الهلال صمنا، ويراه رجل عدل، فإذا رأى الهلال أخبر الناس، فإذا صدقوه صام الجميع خلاص. أما عن هلال شوال فإنه لا يؤخذ بهذه الرؤيا إلا من شاهدين عدلين من المسلمين. وقال العلماء هذا هو الأحوط في الدين. فنقول ها إذا رؤيا الهلال من شاهد عادل من رجل عادل ولا نبصر إلا برؤيتي. انتبه معي الصيغة، أريد منك أن تحفظ فقه الصيام معي إلا برؤية رجلين. نعم. أتفي على القدر، شكرا لكم والسلام عليكم.